بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 19 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان. وباب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حديث ابن عمرو وحديث ابن عمر. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. باب، أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقدم إعراب نظائره. الحياء من الإيمان، الحياء خلق عظيم وجميل يبعث على فعل الطاعات والتخلي عن الرذائل والمحرمات. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من الإيمان. وقول البخاري الحياء من الإيمان أي الحياء من شعب الإيمان، وقد جاء هذا الصريح في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأهل السنة يقولون بأن أهل الإيمان يتفاوتون فيه على حسب ما يقع في قلوبهم من التصديق والمعرفة، وعلى حسب ما يعملونه في جوارحهم ويلفظون به في ألسنتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، وقد سبق، وهو التنيسي، وهو من كبار رجال الموطأ، وعنه سمع البخاري الموطأ، وقد مات 218. قال أخبرنا مالك، تقدم الحديث عنه مرارا. متى ولد مالك؟ نعم، تقدم الحديث عنه مرارا، أشرت إلى ذلك كثيرا. متى ولد مالك؟ الأخ، أين؟ متى ولد مالك؟ نعم، كم؟ 93. صحيح. ومتى توفي؟ نعم، 79. صحيح ولا لا؟ أو 69؟ الأخ يقول توفي 79، أصاب اللقطة. نعم أصاب، نعم هو الصحيح. مالك هو إمام دار الهجرة، قد تقدم الحديث عنه، وقد ورد في مالك حديث من منكم يحفظه ويخرجه؟ نعم عند الترمذي. نعم يوشك ويضرب الناس وأكبد لبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. من طريق من؟ جاء من طريق من؟ طريق ابن الزبير، طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره. فسر الحديث بانه مالك قاله ابن عيينه واحمد وجماعه، والراجح وقف هذا الحديث كما قاله الامام احمد رحمه تعالى فيما ذكره عنه الخلال، لكن للموقوف حكم مرفوع. نعم عن ابن شهاب تقدم الحديث ايضا عن ابن شهاب. متى ولد ابن شهاب؟ الاخ يوسف ولد 53 وقيل 52 صحيح، ولد 53 وقيل 52. متى توفي؟ 24 و100 جيد. عن سالم بن عبد الله اي ابن عمر بن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال. من هم الفقهاء السبعه؟ لا ما اريد العباده، اريد الفقهاء السبعه. طيب بمناسبه ذكر العباده، لا من هم العباده الاربعه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، وفي ابن مسعود كلام ايضا، هل هو منهم ام لا؟ من هم العباده الثلاثه او الاربعه؟ ايه تقدم وفاته. اذن هو ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو العاص الى الفقهاء السبعه. ابيات لحظه، اذا قيل من في الفقه سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجه فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. وقد روى ابن عساكر رحمه الله من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ عن سعيد بن المسيب قال قال لي عبد الله بن عمر اتدري لما سميت ابني سالما؟ قلت لا. قال باسم سالم مولى ابي حذيفه. قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق عليهما رحمة الله أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات سنة 600 وقيل غير ذلك، وروى له الجماعة عن أبيه أي عبد الله بن عمر وهو أحد الصحابة المكثرين والعباد القانتين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا تقريبا، وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. هلا كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم روى؟ روى 5373 حديثا تقريبا كلها صحيحة، يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. توفي عبد الله رضي الله عنه 73 وقيل 74 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار لم يذكر اسم هذا الرجل لأحد أمرين، إما أن الراوي لا يعرفه أو أنه يعرفه وأخطأ اسمه لأن الأمة لا حاجة بها إلى معرفة اسمه. وقوله من الأنصار الألف واللام هنا للعهد ماذا؟ الذهني. نعم إذا قيل الأنصار مقصود أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج. قوله وهو يعظ أخاه، صحيح في معنى هذا أنه يعاتبه ويقول له إنك لتستحي حتى أضر بك الحياء، فهو يعاتب على كثرة الحياء حتى يؤدي به إلى ذهاب الحق أو أخذ حقه وعدم القدرة على مطالبة به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع الرجل وهو يعظ وخاف الحياء باعتبار أنه قد مر به، دعه، لأن هذه النصيحة في غير محلها. قال دعه لأن هذه النصيحة في غير محلها، ففي إنكار منكر في الحال، وفي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن الحياء من الإيمان، فيه ذكر الدليل حين الإنكار. وقد تقدم أن الحياء خلق جميل يبعث على فعل الطاعات وترك المحرمات، والحياء الذي يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك طلب العلم وعدم السؤال عنه، هذا ليس محمودا. والأصل في الحياة أنه لا يأتي إلا بخير، وحقيقة الحياة أن تدع المعصية حياء من الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. حديث جيد، من رواه؟ نعم، من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، قد احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قيل: يا رسول الله، أحد يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. أحد يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. ولذلك لا تجعل الرب جل وعلا أهون الناظرين إليك. واحد منا لا يستطيع يعصي ربه أمام أصحابه، ولسيدي نسب الخير لا يستطيع يعصي ربه أمام أصحابه، ولا يتجاسر أن ينظر إلى ما لا يحل له أمام أصحابه وأمام من يستحي منه عرفة، ولكنه قد لا يبالي أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا خلع. فجعل الله أهون الناظرين إليه، فلا ينبغي للعبد أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. طبعا هو ما يعتقد هذا، لو اعتقد هذا لكان له أمر آخر، لكن هذا واقع أو لسان حاله وواقع أمره، حيث يتجاسر على فعل معصية إذا خلع، ولا يتجاسر على فعلها عند بني جنسه. وقوله فإن الحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان، ففي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. في الرد على الجهمية والمرجئة وجماعات من الطوائف الضالة، وفيها الرد على الخوارج. فيها الرد على الخوارج. أبا أحمد، ما وجه الرد على الخوارج؟ نقول فيها الرد على الخوارج. ما وجه الرد على الخوارج؟ أولا عرف لنا الخوارج. إذا الخوارج من هم؟ الخوارج هم الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار. نعم، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقتلوا ظلما وبغيا وعدوانا، فقاتلهم علي رضي الله عنه. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طيب، هل إذا اتصف الإنسان بخصة من خصال الخوارج يصلح أن نقول عنه بأنه خارجي؟ نعم. طيب، إذا شخص وافق الخوارج مسألة من المسائل وأخطأ فيها، هل يصلح أن نقول عنه بأنه خارجي؟ ألق؟ نعم، إذا في خصم من خصال الخوارج، لكن لا يقال عنه بأنه خارجي حتى تكون أصوله أصول الخوارج. وكذلك إذا كان في خصم من خصال أهل الأرجع، لا يصلح أن نقول عنه بأنه من أهل الأرجع حتى تكون أصوله أصول المرجع. قد تحدث بالأمس عن قضية حكم تارك الصلاة والمباني الأربع دون الشهادتين، قلت في خلاف قوي بين العلم بخلاف الصحابة، فقد اتفقوا على ترك الصلاة كافر، لكن لو أن المرء لم يكفر تارك الصلاة لم نقل عنه بأنه من أهل الأرجح، لأن يعني هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وشافعي. لكن لو قال أنا لا أكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل، ماذا نقول عنه؟ نقول هذا من أهل الأرجح، نقول عنه بأن هذا من أهل الأرجح، ففي فرق بين المسألتين. إذا ما مناسبة الحديث لكتاب الإيمان؟ المناسبة واضحة، وهي أن الحياء من الإيمان، أن الحياء شعبة من الإيمان، وأنه يزيد وينقص. وهذا الحديث لم يتفرد به البخاري، فقد وافقه على روايته الإمام مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا، إن حرف شرط جازم تجزم فعلين، صحيح؟ أين فعل؟ الفعل الأول تابوا جزمت حذف النون، نعم. الجواب فخلوا الفرابط، الجواب الشرط، الفرابطة لجواب الشرط، وخلوا فعل أمر، خلوا فعل أمر. لا يتحقق الجواب حتى يتحقق الفعل، لا يتحقق جواب الشرط حتى يتحقق فعل الشرط. قوله جل وعلا: فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك ومحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا أن لا إله إلا الله، وشاهدوا أن محمدا رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحينئذ يجب تخلية سبيلهم وعدم التعرض لهم، ولا تجوز مقاتلتهم ولا أخذ أموالهم إلا بحق الإسلام، فإن النفس بالنفس ونحو ذلك. وقد احتج بظاهر هذه الآية جماعة من أهل العلم على كفر تارك الصلاة وكفر تارك الزكاة، وهذا مروي عن طائفة من الصحابة في الأمرين، ولا فقد تقدم اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، لا خلاف بينهم في ذلك. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وهذا ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة تقضي على تارك الزكاة بالكفر، ولكن جاء في الأدلة ما يفيد عدم الأخذ بظاهرها، كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حين ذكر مانع الزكاة، وقال: إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة. فعلم من هذا الحديث أنه مقيد لما أطلق من الأدلة الأخرى، ومبين لما أجمل. وظاهر الآية يقتضي وجوب مقاتلة من لم يصلي ولم يزكي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. والآية صريحة الدلالة في الرد على المرجئة الذين يقولون بالاكتفاء بمجرد النطق بالشهادتين، وفيها الرد على غلاة الجهمية والمرجئة وطوائف من أهل هذا العصر، لأن من ترك جنس العمل لا يكفر. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية، وأن تارك جنس العمل مطلقا كافر بإجماع المسلمين، حكى الإجماع عليه الشافعي والحميدي والآجري، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في كشف الشبهات: لا خلاف، لأن التوحيد لا بد له من القول والاعتقاد والعمل، ومن لم يأتي بذلك لم يكن الرجل مسلما، ولا تجزي واحدة عن الأخرى، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد وعمل. وقد تقدم من الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وتقدم أن معنى قول القلب هو اعتقاده، وأن معنى عمل القلب هو إخلاص ونيته. قدم أن معنى قول القلب هو اعتقاده، وأن معنى عمل القلب هو إخلاصه ونيته. وشو الدلالة في الرد على هؤلاء؟ فإن الله جل وعلا تابوا عن الشرك وأتوا بالشهادتين فلا بد أن يأتوا بالعمل. قالوا: أقاموا الصلاة، هذا عمل، وأتوا الزكاة، هذا عمل. فلم يأتوا بذلك وجب علينا قتالهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، تقدم الحديث عنه وأنه ثقة متقن. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال لي الحسن بن شجاع: من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز، يعني المسندي، وقد مات سنة 29 و200 خرج له البخاري وعنه الترمذي. قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة العسكي مولاهم قال ابن معين صدوق وثقه الدار قطني وذكر ابن حبان في ثقاته وقد مات سنة 100 روى له الجماعة سوى الترمذي. قال حدثنا شعبة تقدم الحديث عن متى ولد لقد أحمان شعبة ولد سنة 82 وتوفي سنة 60 و100 خرج له الجماعة. عن واقد بن محمد قال شعبة عن واقد بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب واتقه الإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن منصور وقد خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال سمعت أبي وهو محمد بن زيد تابعي ثقة واتقه أبو حاتم وأبو زرعة وروى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. أمرت الآمر هو الرب جل وعلا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت فهو الآمر هو الرب جل وعلا، إذ لا يتأتى الأمر من قبل غيره، كما أن الصحابي إذا قال أمرت فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يتأتى الأمر من الأعلى إلى الأدنى. ولا يمكن يقال إذا قال الصحابي أمرت أن يقال أمره صحابي مثله، لأن الصحابة أهل علم وأهل اجتهاد ولا يقلد بعضهم بعضا. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. إذن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الرب جل وعلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي أمرت أن أقاتل كل الناس إلا من شهد شهادة الحق ولم يأتي بما يناقضها، لأنه لو شهد شهادة الحق وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يعمل بمقتضاها كأن يشرك بالله فهذا قد أتى بما يناقضها، أو كأن يدين دينين يقول أنا أدين دين الإسلام وأدين اليهودية ولا فرق بين هذا وذاك، نقول بعد لم يدخل في الإسلام أتى بما يناقض أصل لا إله إلا الله، أو أنه ارتكب ما يوجب قتله وإن لم أو قتاله وإن لم يكفر بذلك. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يستثنى من ذلك أهل الكتاب فيجب قبول الجزية منهم. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هم أهل الكتاب الأخ؟ أهل الكتاب اليهود. وأنه هل تقبل الجزية من عبدة الأوثان والقبور؟ ماذا يقبل منهم؟ الإسلام. نعم الإسلام، إذا رفضوا لك وجب قتالهم طيب المرتد تقبل منه الجزية؟ ما تقبل منه الجزية، إن بدل دينه فاقتلوه استتاب فإن تابوا إلا ضربت رقبته، أكثر أهل العلم أنه استتاب 23 أو 20 يوما، نعم 3 أيام. نعم هذا مذهب أمير المؤمنين عمر وجماعة، وذهب بعض العلماء إلى أن السيف يوضع على رقبته فإن تاب ولا ضربت رقبته في الحال، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الأوائل كانوا يفهمون معناها وما دلت عليه، حتى كفار قريش كانوا يفهمون معنى هذه الكلمة وأن تقتضي البراءة مما يعبد من دون الله. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يفهمون أن من نطق بهذه الشهادة فقد تبرع من ملة عبد المطلب التي هي عبادته. وما كانوا يقولون بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم كما هو واقع كثير من المتأخرين. يقول لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله ولعله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكن يدعو غير الله. يقول يا بدوي اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله ارزقني. هذا شرك أكبر، وهذا ما فهم ولا عرف لا إله إلا الله ولا ما تقتضيه ولا ما دلت عليه. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الحديث السابق المتفق على صحته من حديث الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي قال لما حضر أبا طالب الوفاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية الحديث بطوله. قال شيخ الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. وهذا هو الواقع الحاد، إن أبو جهل يفهم من هذه الكلمة أن تقتضي البراءة من كل معبود سوى الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله، فصار أبو جهل أعلم منهم بكلمة الإخلاص وبما دلت عليه من النفي والإثبات. ولهذا إذا نطق بها من الكفار تخلى عن عبادة الأوثان، لا يتصور أنه يعبد الأوثان إذا قال لا إله إلا الله. أما الآن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يزال عاكفا على عبادة القبور والطواف عليها وعلى سؤال الأولياء والصالحين والاستنجاد بهم وسؤال إغاثة الآفات وزيادة التربات وكشف الملمات. نسأل الله السلامة والعافية. قوله وأن محمد رسول الله، قبل ذلك قد يقدر الخبر لا إله إلا الله، لا إله موجود لنا صحيح، هذا لا إله موجود إلا الله يصح أن نقول بهذا، ليش غلط؟ نعم، لأن الكفار مقرون بذلك، ولأن هذا من توحيد الربوبية، ولأن الخصومة بين الرسل وبين مخالفيهم ليست هي في وجود الله، إنما هي بالعبادة، بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذن إذا قدر الخبر لا إله موجود إلا الله فهذا التقدير باطل، وهذا لم ينكره أحد، إذا لا معنى له. وللأسف أنه يقول بذلك طوائف من المنسوبين للعلم، وهذا مذهب الأشاعرة وجماعة من المتكلمين الذين لا يعرفون توحيد العبادة، إنما لا يعرفون التوحيد إلى توحيد الربوبية. إذن الخبر المقدر المحذوف ما هو؟ ألف نظر المشاركة الأخرى الذين لم يشاركوا من قبل. فهد الخبر المقدر محذوف؟ لا، نحن منذ اليوم نرد هذا القول. نعم ألف أين لا معبود، لا إله معبود إلا الله، الآلهة معبودة كثيرة، أإله مع الله، أرباب متفرقون. صيبة هذه، فهذه من المسألة أن نتقنها وأن نضبطها وأن نحرص عليها وأن نعنى بها. توحيد من أهم المهمات، وهو آكد الواجبات على الإطلاق. المتكلمون يتكلمون عن أول الواجبات، منهم يقول نعرف، منهم يقول كذا، منهم يقول كذا، وأشياء ومبتدعات وأشياء لا حقيقة لها وأشياء وهمية. لا، أهل السنة يقولون من أهم المهمات وآكد الواجبات هو التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وأعظم ما يعنى به الإنسان أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها شرع الجهاد، من أجل افترق الناس إلى شقي وإلى سعيد. خبر نعم لا إله حق إلا الله، قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله وأن محمد رسول الله، حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن لو شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله وجب قتالهم ولن يدخلوا بعد في الإسلام. ومن هنا نستخلص سائدهم وهي أن اليهود والنصارى مخلدون في الجحيم ولو شهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يضيفوا إلى ذلك الشهادة لأن محمدا رسول الله. إذن لا يكتفى بمجرد الإقرار بوجود الله ونحو ذلك. وقد أجمع المسلمون على أن اليهود والنصارى مخلدون في عذاب جهنم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا مسألة من الأمور القطعية عند أهل العلم، ولم ينازع في ذلك إلا حثالة من أفراق العقلانيين العصريين ممن لا يفهمون من القرآن إلا اسمه ولا يعرفون شيئا مما جاءت به الرسل. ومن عرف ما جاءت به الرسل لم يتوقف في كفر اليهود والنصارى وفي أنهم أصحاب السعير وأنهم مخلدون في الجحيم. كل من بلغته الرسالة ولم يؤمن بها فإنه من أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من منكم يعرفه؟ نعم، روى مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن محمد رسول الله، معنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شاهدوا هاتين الشهادتين ونطقوا بهما وأقروا بمقتضاهما لا بد يضيفوا إلى ذلك إقامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة، فإن إقامة الصلاة من معاني لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. روى الترمذي وغيره من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير وقد حدثنا أبو الزبير عن جابر. وروى أيضا مسلم من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. والحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا يحشر مع هؤلاء أئمة الكفر لمن كان مثلهم. وهذا الحديث سند جيد، رواه ابن حبان الصحيح عند عبد الله بن عمرو بن العاص. من أدلة على كفر تارك الصلاة إجماع الصحابة كما نقل إجماع إسحاق والعقيلي وجماعة. من أدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أئمة الجور قيل: أفلا ننافذهم ونقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا الصلاة فيكم. وفي الأحاديث الأخرى قال: إلا أن ترى كفرا فواحا، إلا تقاتلون إلا أن ترى كفرا فواحا، وجعل من الموجبات لقتال ترك الصلاة. فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح، وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذا من امتنع عن أداء الصلاة وجب قتاله، وهل يلزم من ذلك قتله؟ قولان لأهل العلم، لأن يفرقون بين المقاتلة وبين القتل. والصحيح أنه يجب قتله، يستتاب فإن تاب ولا قتل. وهل يقتل حدا أم ردة، تعزيرا أم ردة؟ صحيح أنه يقتل ردة مرتدا عن الدين، وهذا إجماع من الصحابة. قد تقدم حديث عن القيد درس الأمس، وأن تبعت الكتب فلم أجد خلاف من الصحابة في كونه كافرا، وهذا ما حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولم أجد ما يخدش في هذا الإجماع إلا عمومات صح تقييدها. قوله: ويؤتوا الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قبل قليل أن ظواهر الأدلة تقتضي كفرا مانع الزكاة، ولكن جاء الحديث في مسلم يقيد هذه الظواهر: إما يرى سبيلا، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. والخبر في صحيح مسلم من رواة من عبد الرحمن، رواة من؟ إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. أكيد من منكم يعرف؟ نعم نعم صحيح. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ ما معناه؟ نعم نعم، لو كان مانع الزكاة مرتدا عن الدين لما قال إنسان إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويمكن نقسم تارك الزكاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من منع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني: من منعها بخلا ولم يجحد وجوبها ولم يقاتل على منعها فهذا فاسق يجب قتاله على منع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ولكن لا يقتل ردة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم لأنه كافر كما ظاهر المنقول عن أبي بكر وعمر وهو مذهب سعيد بن جبير ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القسم الثالث من منع الزكاة وقاتل على منعها، فالصحيح أنه يقاتل ردة لأن هذا قرين على الاستحلال. وقد تقدم الحديث عن الزكاة وأن لا تجب إلا بشروط خمسة، من منكم يحفظها؟ من منكم يحفظ الشروط الخمسة لا تجب الزكاة إلا بها؟ سبق ذكرتها أمليت عليكم، من منكم يحفظ شروط الزكاة لا تجب الزكاة الخمسة التي ذكرتنا بها؟ الذي يريد يذكرها لا بد يستكملها، يذكر واحدا ثم يقل. نعم، الإسلام والحرية وتمام الملك، ملك نصاب ومضي شوي صبت وأحسنت. قوله فإذا فعلوا ذلك من الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا الخبر أن من امتنع عن شيء من ذلك وجب مقاتلته. يجرنا الحديث عن قضية قتال أبي بكر لمانع الزكاة، حيث اعترض عليه عمر قال كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن لقرينتها في كتاب الله. ولم يحتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر بهذا الحديث، ولم يصطن عمر أيضا لهذا الحديث مع أنه من رواية ابنه. فقيل أحد الأجوبة عن ذلك إن هذا الخبر ضعيف لم يثبت، وعلوا بتفرد واقل بن محمد بالخبر عن أبيه وتفرد أبيه عن ابن عمر، وهذا الجواب ضعيف لأنه قد جاء بنحوه في الصحيحين من حديث هريرة وجاء في مسلم حديث جابر. وقيل فيها دلالة أن العالم الكبير قد يخفى عليه من العلم يطلع على غيره، وهذا جواب جيد. إذا لا حجة لمن احتج عليك بقول فلان والآخر وأنه أعلم منك لم يقول بذلك، لأن العالم قد يخفى عليه ما يطلع عليه من هو دونه في العلم. ولا سيما أن المناظرة الجاف بين بكر وعمر كانت في الحال، ولا سيما في اشتداد عند اشتداد الأمر حين امتنع هؤلاء عن فريضة من فرائض الإسلام، فإن هذا موطن للذهول عن استحضار الأدلة. وقيل غير ذلك من الأجوبة قوله إلا بحق الإسلام، يفسر على ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. إذا من بدل دينه وجب قتله، هذا من حق الإسلام. ومن قتل نفسا وجب قتله ما لم يعف صاحب الحق. ومن زنى وهو محصن وجب رجمه، لأن هذا من حق الإسلام. قوله وحسابهم على الله، أي نكل بواطنهم إلى الله. هذا الحديث أصل في إجراء الأمور على ظاهرها، ما دام المرء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما دام أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس لنا أن نفتش عن باطنه، نجري الأمور على ظاهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله. بقي علينا ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان، من منكم يعرف ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان؟ نعم، الحقيقة أن مناسبة الحديث من وجوه متعددة، نذكر هذا الوجوه. الوجه الأول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الثاني أنه لا يكتفى بمجرد النطق بالشهادتين ولا بمجرد التصديق، حتى يضيف إلى ذلك الأعمال الجوارح. يعني كما تقدم أن الشافعي وجمع من العلماء قال الإجماع أن التوحيد لا يصح إلا بثلاثة أمور: بالقول والعمل والاعتقاد ويقال النية، كما قال شيخ الإسلام محمد بن رحمه تعالى في آخر تشريفات: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقول والاعتقاد والعمل، إذا اختل شيء من هذا يقول لم يكن رجل مسلم. إذن قول واعتقاد وعمل، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وفي أيضا أن الترك يسمى عملا داخل في الثروب داخل في الأعمال، يعني إذا ترك تلك العمل يسمى تاركا للإيمان. وفي أنه لا يكتفى بالنطق بالشهادتين حتى يضيف إلى ذلك العمل، وفي أن من امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجبت مقاتلته وحل لنا دمه وماله. ولكن هل لأحد الناس أن يقيم الحدود ويرى السلطان؟ في من فصل في هذه القضية، وفي من منع مطلقا، وفي من جوز حين لا يقيم الحدود السلطان، أو حين لا يقيم السلطان الحدود، ولكن قد يسبب إقامة الحدود دون السلطان فوضى وذهب هيبة السلطان، فيشفع كل شخص في قتل الآخر ويدعي أنه قد ارتد أو أنه قد فعل ما يوجب إقامة الحد. ذات الصحيح امتناع إقامة الحدود دون السلطان. وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر مثلا مما نستفيده، هنا جاءت المسألة عرضا. ومن فوائد الحديث أنه يكتفى بالأعمال الظاهرة ما لم يأتي بما يناقضها، والله هو الذي يحاسب إن كان منافقا، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحديث الباب لم يتفرد به البخاري، بل رواه مسلم من طريق عبد الملك بن الصباح عن شعبة، وبنحوه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر، والله أعلم. نعم، وضح له المعنى في عصرنا هذا حين كثر الجاهل، حيث أن الإنسان إذا أسلم ونطق بالشهادتين لا يفهم معناهما ولا ما دلت عليه، فنظرون فهم المعنى فيما سبق. كان رجل قال لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، يذهب ماله وتذهب نفسه دون هذه الكلمة ويحقق معناه ويبحث هو عن العمل بها وما دلت عليه ويفهم الخطاب من هذه الكلمة. أما الآن يقول لا إله إلا الله كما تقدم ويشهد محمد رسول الله ولا يفهم، إذا من الضروري أن نعلمه. وذكر الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم جيد، أوردت هذا في درس الأمس، قلت أن اختلف العلماء بعد الصحابة في كفر تارك الصلاة، فلماذا اختلفوا وقد أجمع الصحابة على ذلك؟ فالجواب لعله لم يبلغهم الإجماع، مع أن قد حكاه العقيلي وهو الترمذي سند صحيح، حكاه إسحاق، حكاه جماعة من العلم، أو أنه بلغهم ولم يثبت عندهم، أو أنه بلغهم وثبت عندهم ولكن رأوا أن له معارضا أرجح وأقوى فذهبوا إليه، فهم أئمة مجتهدون. نعم هو من قبل كان يشهد الله ونحن رسول الله ماشي، يعتبر ارتد لكن عاد إلى الإسلام مرة أخرى، ينبغي يفهم معناها ومقتضى هذه الكلمة. أبى يرجع يعتبر مرتدا عن الدين. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وطاف على القبور أو دعا غير الله وأخبر بذلك وقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وانتفت عنه موانع التكفير، فإنه حينئذ يصبح مرتدا عن الدين. نعم، يصلي لغير الله، يصلي للميت، الدعاء عند القبور رجاء ببركة الله أو رجاء الاستجابة، أو يظن أن الاستجابة الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين، هذا يعتبر مبتدعا ويعتبر كافرا. لكن لو دعا الميت قال يا فلان اغفر لي يعتبر مشركا. نعم، المعاهد ليس كل أحد يعني عنده قدرة عقد الحجة، لكن باختلاف المسائل، فالأمر يختلف من مسألة إلى مسألة. بعض المسائل يشترك فيها كل المسلمين كمسائل القبور وما يتعلق بذلك، وبعض المسائل يحتاج قمع الحجة إلى رجل عالم ومتمكن في الأدلة من أدلة النقلية، وهذا يختلف من مسألة إلى مسألة، فليس كل أحد مؤهلا أن يقيم الحجة، وليس كل ولا تنتهي قد حجة عن كل أحد، قد تتوفر في أناس تنتهي عن آخرين، وقد يكون في قاسم مشترك بين عامة الناس في إقامة الحجة. فإذا بين له أن هذا شرك وأن هذا مناقض لما جاءت به الرسل ثم أورت عليه من الأدلة ولم يكن عنده من الشبهة ما يقاوم بهذه الأدلة حتى تزال عنه، وأصر مع ذلك على عبة القبور ولم يذهب يسأل يتأكد مما هو عليه، فيعتبر هذا مشركا. ليش ما سأل؟ يعتبر على الأقل هذا شرك إعراض، كما قال الله جل وعلا أو كفر إعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. في إشكال هذا، لأنه أولاً قتال أبي بكر، هذا خلاصة يقول يعني قد يقال بأن قتال أبي بكر لمانع الزكاة، منهم من جحد ومنهم من لم يجحد، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه من أجل المنع لا من أجل الارتداد. هذا فيه إشكالات كثيرة. الإشكال الأول خرق الإجماع بأنه مستحى المرتد بالإجماع، وفي خلاف هذا حتى العجيب المرجع يوافقون على هذا القول ولا ينازعون في ذلك. الأمر الثاني، في من قال من أهل العلم أن أبو بكر قاتلهم على الارتداد بمجرد المنع، وهذا من الطائف من العلم حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكفر من كفر من العرب أي بسبب منع الزكاة، وهذا ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يقتضي كفر مانع الزكاة لولا الحديث اللي ورد في مسلم يقيد هذا الخبر. وفي من فصل قال إذا قاتل على منعها فإنه يقال بمن هؤلاء قاتل يعتبرهم مرتدين لأنه قاتل على منعها، وهذا ذكر وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا قاتل على منع يعتبر مرتدا، لأن القرين على الاستحلال، وهذا صحيح أنه إذا قاتل على منع القرين على الاستحلال، كما لو أننا مرة فتح بيوت خانات للزنا والفواحش نحو ذلك ثم منع منها ثم قاتل على هذه الأمور تجرى قرينة على الاستحلال. والحكم بالقرينة طبعا أمر صعب جدا، يحتاج إلى بحث واطلاع ونظر واستشارة واعتبار قرائن ونحو ذلك، لا يستطيع كل أحد يحكم بالقرائن على كفر الاستحلال. نعم إيه نعم صحيح، نعم ثبت عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن رواية عن أحمد أن ترك الصلاة لا يذكر، نعم هذا ثابت عنه فلا داعي للتشكيك فيه، لكن لا شك أنه قول مرجوح، الأدلة كثيرة جدا في كفر ترك الصلاة، أوردنا قبل قليل كثيرا منها، وفي درس الأمس أوردت أيضا عدة أدلة في ذلك، وهذا الذي يجمع للصحابة، ولا أعلم خلافا لأن الصحابة في كفر تارك الصلاة ولا لم يجد وجوبها. وسائل الإعلام لن تقوم بالواجب، ولكن أحد الآن من يخرج في الإعلام مؤهلا ليقيم الحجة على الآخرين، ولأن غالبا يعني قد يخرج بها ونحو ذلك ليس لديها الرصيد العلمي القوي، أو يتحدث عن قضايا عامة عن قضية أداب وأخلاق، أو يتحدث عن الحضارة، أو يتحدث عن الغرب، ولكن لا يتحدث عن أصول الدين، ولا يتحدث عن ما جاءت به الرسل، ولا يتحدث عن التوحيد الذي لاقي وهمه للبلاد ولا للعباد إلا به. ففي افتقار كبير طرق هذه المسائل وبحثها ومناقشتها وتبليغها لمن لا يعلمها. نعم اي نعم اي نعم اذا حكم العام بغير ما انزل الله، والأخ يقول في يوجد في البادية شيء من ذلك وهم جهلة، فإن أخبر الواحد منهم بأن هذا كفر وأن هذا مخالف لما جاءت الرسل رجع ولم يجادل بالباطل، هذا يعتبر جاهلا. صحيح أن هذا للجاهل يعذر به الإنسان، وأنا في درس الأمس أتحدث عن قضية الجهلة، أتحدث عما لا يمكن جهله في هذا العصر، وهي قضية التشريع الموجودة الآن عند الحكام، فإذا يشرعون دون الله جل وعلا ويفرضونها على العباد ويقننون هذه الأنظمة، ومن خالفها أو اعترض على هذه النظمة الجاهلية بطشوا به أو قتلوه. هذا الآن القضية، وأن هذا مناقض لما جاءت بالرسل، وأنا من تبديل الدين، وأنا لم أكفر البواح. يعارض يعتبرك جاهلا، يعني لا يمكن حله، يقول لا يمكن حل مشاكل القبائل إلا بالأعراف بحكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان ونظر واعتقد أن لا يمكن حل مشاكل القبائل إلا بالأعراف دون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ويعتبر هذا الرجل منافقا، كما قال الله جل وعلا: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان ظلا ضلالا بعيدا. والله جل وعلا ولا يشركوا في حكمه أحدا. والله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أهل السنة يفرقون يا أخي بين الحكم على النوع بين الحكم على العين، كما حكى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المسائل المردنية، حكاه اتفاقا لأهل العلم أنهم يفرقون بين النوع وبين العين، وبعض أهل العلم فرق بين مسألة دون أخرى وقال بين ما عند الضرورة لا يعلم الدين الضرورة. الصحيح لا فرق بين هذا ولا ذاك، ولا بين مسألة قولية ولا مسائل العلمية ولا بين مسائل العملية، وأن أهل العلم يفرقون بين النوع والعين، فقد نحكم على العين لأن من قال كذا وفعل كذا فإنه كافر، لأن لا يشك بين العين أن من فعل أو قال ما هو كفر صريح كفر بذلك، ولكن هل يحكم بعينه إذا قامت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع فإنه يعني يعين قال فلان كافر، إذا لم تقم عليه الحجة فإنه ينتظر حتى تقام عليه الحجة، وأدلة هذا كثيرة والله أعلم كثيرة.